في سبيل الله ما إخلاص النية، فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. الذين بادروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين، والذين نصروا، ومن يأتي بعدهم يتبعهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال، رضي الله عنهم وعد لهم جنات. وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة منافقون، أقاموا على النفاق، ثبتوا عليه، لا تعلمهم أيها الرسول، الله يعلمهم، سيعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، ومرة في الآخرة بعذاب القبر وعذاب النار في الدرك الأسفل من النار. ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر، فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا بأعذار كاذبة، مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة بعمل سيء يرجون من الله أن يتوب عليه. خذ أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم من دنس المعاصي، وادعوا لهم، فدعاؤك رحمة وطمأنينة. وليعلموا أن الله يقبل التوبة وأنه يقبل الصدقات. قل لهم ممن تخلف، اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله، سترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء، ما تسرون وما تعلنون. ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون ليس لهم عذر، فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه، إما أن يعذبهم أو يتوب عليهم. هؤلاء هم مرارة بن الربيع، كعب بن مالك، هلال بن أمية. من فوائد الآيات فضل المسارعة إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله، ونصرة الدين واتباع السلف، استئثار الله عز وجل بعلم الغيب، الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم إذا أصلحوا عملهم، وجوب الزكاة وبيان فضلها وآثارها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات. نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنيانهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن المنافقين أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق وتفريق بين المؤمنين وللإعداد لمن حارب الله. وليحلفن ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين. مسجد هذه صفته لا تصلي فيه، صلي في مسجد قباء الذي أسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار، والله يحب المتطهرين. أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله مع من أسس بنيانه للإضرار بالمسلمين؟ لا يستوون. هؤلاء على شفير جهنم، شفير حفرة، فتهدم وسقط وانهار في جهنم. لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تنقطع قلوبهم بالموت أو القتل. ولما بين فضائح رب العزة فضائح المنافقين ذكر المجاهدين فقال إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم، مع أنه ملكه لكن تفضل منه بثمن غالي وهو الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا، وعد صدق في التوراة والإنجيل والقرآن، ولا أحد أوفى من الله. فافرحوا ببيعكم. من فوائد الآيات محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية. لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله من عمل عملا قصد به وجه الله والذي يعمل لنصرة الكفر، لا يستوون. مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان السابقة في التوراة والإنجيل، كل حالة يحصل بها التفريق بين المسلمين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، وكل حالة تؤدي للاتفاق والائتلاف فهذه يتعين اتباعها والأمر بها. نعم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لما ينقطع نفسك لا تبدأ مثلا أولي القربى من بعد ما تبين، يختل المعنى، فحاول تقف دائما تتدرب على أماكن المعنى يكون مستقيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ممكن تقف ولو كانوا أولي قربى من بعد، ممكن. نعم تفضل. السلام عليكم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه، الذين ذلوا خشية لله، تواضعوا فجدوا في طاعته، حامدون لربهم، صائمون، مصلون، لآمرون معروف والناهون عن المنكر. فهؤلاء أخبرهم بما يسرهم في الدنيا والآخرة. لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو كانوا أقرباءهم لموتهم على الشرك. وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه، رجاء أن يسلم. فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بالوحي أنه يموت على الكفر، تبرأ منه، كان استغفاره له اجتهادا منه لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه. فإبراهيم عليه السلام كثير التبرع، كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. وما كان الله يحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات، فإن ارتكبوا ما حرم حكم عليهم بالضلال. فلله ملك السماوات والأرض لا شريك له، لا يخفى عنه فيهما خافية، يحيي ويميت. وما لكم أيها الناس وما لكم من ولي غير الله، هو يتولى أموركم. وما لكم من نصير، يدفع عنكم الشر وينصركم على عدوكم إلا الله. لقد تاب الله على النبي إذ أذن للمنافقين في التخلف، وتاب على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء، بعدما تاب عليهم، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هم أن يتركوا الغزو لولا أن ثبتهم الله. من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم، أن الذنوب هي سبب المصائب والخذلان، أن الله هو مالك الملك وهو ولينا وهو ناصرنا، بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس. نعم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد تاب الله على الثلاثة، ذكرنا كعب بن مالك والمرارة بن ربيع وهلال بن همية، الذين خلفوا عن التوبة وأخر قبول توبتهم بعد تخلفهم إلى تبوك، فأمر الله نبيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم، أصابهم حزن حتى ضاقت عليهم الأرض، ضاقت صدورهم، علموا أن لا ملجأ لهم إلا الله، فرحمهم وقبل توبتهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا من جاء لكم إلا الصدق، ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله إذا خرج الجهاد، وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم، بل عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، لأنهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله، ولا ينزلون منزلا يغيظ الكفار، ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب الله لهم به ثواب عمل صالح، ولا يبذلون مالا قليلا أو كثيرا. ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه وما بذلوه ليكافئهم الله به. وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا، فهل خرج الجهاد فريق منهم؟ بقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفقهوا في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. من فوائد الآيات وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة، أيضا فضل النفقة في سبيل الله، وجوب النفقة في الدين ومثله مثل الجهاد، وجوب تفقه في الدين ومثله مثل الجهاد، وأنه لا قيام للدين إلا بهما معا. نعم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.

سورة يونس تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. ألف لام را هذه الأحرف سبق نظائرها. هذه الآيات المتلوة تلك آيات الكتاب الحكيم المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. أكان للناس على باعثا على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم يحذره من عذاب الله يبشر المؤمنين بالمنازل العالية، وقال الكافرون هذا سحر، إن ربكم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم علا على العرش فكيف تعجبون من إرسال رجل من جنسكم إليه وحده رجوعكم يوم القيامة فيجازيكم. هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وجعل القمر نورا استنار به وقدر سيره بعدد منازله 28 ليكون لتعلموا بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين. ما خلق الله عز وجل ذلك إلا بالحق. في تعاقب الليل والنهار ما يصحب ذلك من ظلمة وضياء، قصر هذا طول هذا، والمخلوقات في السماوات والأرض لا علامات دالة على قدرة الله. فوائد الآيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه. خلق الله السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما وتدبير الأمر وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كله آيات عظيمة دلالة على ألوهيته. الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ورضي عن قوله وفعله. تقدير الله عز وجل لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد في ضبط الوقت والأيام والسنين. نعم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا وهم عن آيات الله معرضون لاهون أولئك مستقرهم النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرزقهم الله الهداية بسبب إيمانهم، هداية للعمل الصالح الموصل إلى رضاه، لهم الجنات. دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتحية الله لهم وتحية الملائكة تحية بعضهم لبعض سلام، وخاتمة دعائهم الثناء على الله. ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر مثل ما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا، لكن الله يمهلهم. ويترك الذين لا يرجون ثوابا مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب. وإذا أصاب الإنسان المسرف مرض، مسرف على نفسه مرض أو سوء حال، دعا الله متذلل، فإذا أزلنا ما به من ضر مضى كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه، كما زين لهذا المعرض استمرار على ضلاله، زين للكافرين استمرار على الكفر والمعاصي. ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم لتكذيبهم بالرسل وارتكابهم المعاصي ثم صيرناكم أيها الناس خلفا لتلك الأمم لننظر كيف تعملون. من فوائد الآيات لطف الله عز وجل بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر، بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء، والتحذير من الاتصاف بذلك. هلاك الأمم السابقة كان سبب ارتكابهم المعاصي والظلم. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية قال منكر البعث جئ يا محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنسخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءنا، قل لهم لا يصح أن أغيره ولا أستطيع، بالأولى لا أستطيع الإتيان بغيره، بل ذلك لله، فأنا أتبع ما يوحى إليه، أخاف إن عصيت ربي عذاب. قل أيها الرسول لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته، قد مكثت بينكم 40 سنة، زمنا طويلا هو 40 سنة لا أقرأ ولا أكتب، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا، فكيف لي أن أبدل القرآن؟ ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر، يدعون أنهم وسطاء يشفعون. قل لهم أتخبرون الله أن له شريكا؟ تنزه الله. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، منهم من بقي مؤمنا منهم من كفر، ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا، إنما يحكم يوم القيامة، لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا. ويقول المشركون

فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم المعاصي لهم المثوبة الحسنى وزيادة المثوبة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم ولا يغشى وجوههم غبار ولا هوان ولا خزي والذين عملوا السيئات جزاء السيئة الكفر والمعاصي جزاء السيئة عقاب تغشى وجوههم ذلة ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل واذكر أيها الرسول يوم القيامة حين يحشر جميع الخلائق ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم ففرقنا بين المعبودين وتبرأ المعبودين من العابدين هنا تتبرأ منهم آلهتهم قائلة فالله شاهد أنا لم نرضى بعبادتكم في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل وأرجع المشركون إلى ربهم الحق ذهب عنهم ما افتروا من شفاعة آلهتهم قل أيها الرسول من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر من الأرض بالنبات معادن من يخرج الميت من الحي والحي من الميت من يدبر أمر السماء أفلا تتقون فذلكم الذي يفعل ذلك كله هو الله الخالق مدبر أمركم فماذا بعد الحق غير البعد عنه كما ثبتت الربوبية الحق لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون فوائد الآيات أعظم نعيم يرغب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله بيان قدرة الله التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل فلا بد من توحيدهما معا إذا قضى الله بعدم إيمان قوم فإنهم لا يؤمنون نعم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل من بين شركائكم من ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته قل الله هو الذي ينشئ الخلق ثم يبعثهم وهذه الآلهة التي تعبدونها هل ترشد أحد إلى الحق الله هو الذي يرشد وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به فما يتبعون إلا وهما وشكا، والشك لا يقاوم العلم. وما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله، لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله، لكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله. أيقول هؤلاء المشركون أن محمد اخترق القرآن؟ قل إن كنت قد أتيت به من عندي فاتوا أنتم بسورة من مثله. فلم يجيبوا بل يسارعوا لتكذيب القرآن قبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب، يسارعوا قبل أن يتفهموا القرآن ويتدبروه، قبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب وقد اقترب. ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته، ومنهم من لا يؤمن حتى يموت. فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي، ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه. ومن المشركين من يستمع إليك إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول ولا إذعان، أفأنت تقدر إسماع من سلب السمع؟ فوائد الآيات: الهادي إلى الحق، هداية التوفيق هو الله، الحث على تطلب الأدلة والبراهين، والهدايات للوصول للعلم والحق، وترك الوهم والظن. ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية. سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموا ويتدبروا. نعم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته، أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصاره؟ إن الله تنزه عن ظلم عباده، لا يظلمهم مثقال ذرة، هم يظلمون أنفسهم بسبب التعصب للباطل. ويوم يحشر الله الناس كأن لم يبكثوا في حياتهم في الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار لا أزيد، يعرف بعضهم بعض. وإما نرينك أيها الرسول بعضا مما وعدناه من العذاب قبل موتك أو نتوفينك قبل ذلك، ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة. رب العزة مطلع على ما كانوا يعملون، ولكل أمة رسول، فإذا بلغهم كذبوه وكذبوه حكم بينهم رب العزة، بينهم وبينه بالعدل، فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله. ويقول هؤلاء الكفار متى زمن ما وعدتمونا من العذاب. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا فكيف أنفع غيري أو أضره إلا ما شاء الله، فكيف لي أن أعلم غيبهم؟ لكل أمة توعدها الله بهلاك زمن محدد لهلاكها. قل للمستعجلين العذاب إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار ما الذي تستعجلونه؟ ثم بعد ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟ أبعد أن يقع عليكم العذاب تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها، ثم بعد إدخالهم العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم ذوقوا العذاب الدائم، هذا الذي تثابون عليه وكنتم تستعجلونه. يستخبرك أيها الرسول المشركون هذا العذاب الذي وعدنا به حق؟ قل نعم. من فوائد الآيات الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك، فالله منزه عن الظلم. مهمة الرسول هي التبليغ والله يتولى الحساب. النفع والضر بيد الله، لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. نعم. حجر حجر اقرأ حجر. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض لجعله مقابل فكاكه من العذاب، وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب وقضى الله بينهم بالعدل. فلله وحده ملك السماوات والأرض، ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع. هو سبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب، وهو شفاء لما في القلوب وإرشاد لطريق الحق وفيه رحمة للمؤمنين فهم منتفعون به. قل أيها الرسول للناس ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم، فبفضل الله عليكم ورحمته بإنزال القرآن فافرحوا لا بسواهما، فهذا خير مما تجمعون من حطام الدنيا. قل أخبروني عما من الله به عليكم من إنزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم، حرمتم بعضه أحللتم بعضه، أليس هذا اختلاق وكذب؟ أي شيء يظنه مختلق الكذب. واقعا بهم يوم القيامة أظن أيظنون أن يغفر لهم؟ هيهات. إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم، ولكن أكثرهم جاحدون. وما تكون أيها الرسول في أمر من الأمور، وما تقرأ من القرآن، وما تعملون أيها المؤمنون من عمل، إلا كنا نراكم عالمين بكم، نسمعكم حين تشرعون في العمل، وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض إلا في كتاب مسجل. من فوائد الآيات عظم ما ينتظر المشركين من عذاب، حتى أنهم يودوا أن يفتدوا بالأرض. القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان، دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. هؤلاء الأولياء الذين اتصفوا بالإيمان كانوا يتقون، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤية صالحة أو ثناء الناس عليهم، ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت في الحشر، لا تغيير لما وعدهم الله. ولا تحزن أيها الرسول لما يقول هؤلاء من الطعن في دينك، إن القهر والغلبة كلها لله، لا يعجزه شيء، سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم، سيجازيهم بها، فلله وحده ملك السماوات والأرض. وهؤلاء لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك، وما هم إلا يكذبون في شركهم. هو وحده الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتسعوا فيه مضيئا تسعوا فيه. قال فريق من المشركين اتخذ الله الملائكة بنات الله، تقدس الله، هل عندكم برهان على قولكم؟ قل لهم إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد لا يظهرون بما يطلبونه، ولا ينجون ولا ينجون مما يرهبونه، فلا يغتروا بمتاع الدنيا. من فوائد الآيات ولاية الله تكون لمن آمن به، امتثل أوامره واجتنب نواهيه واتبع رسوله. أولياء الله هم الآمنون يوم القيامة، لهم البشرى في الدنيا بالرؤية الصالحة أو عند الموت. العزة لله جميعا وحده، هو مالك الملك، وما عبد من دونه لا حقيقة له. الحث على التفكر في خلق الله، لأن ذلك يقود إلى الإيمان والتوحيد،

وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال فرعون لقومه جيئوني بكل ساحر. لما طرحوا السحر قال له موسى هذا السحر سيصيره الله باطل لا أثر له ويثبت الله الحق ويمكن له بكلماته القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين ولو كره الكافرون. صمم القوم على الإعراض فما صدق موسى مع ما جاء من الآيات الظاهرة إلا شباب من قومه من بني إسرائيل مع خوف من فرعون. قال لهم موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا. فأجابوا على الله توكلنا ربنا لا تسلط علينا الظالمين فيفتنوننا عن ديننا بالتعذيب والقتل وخلصنا برحمتك من أيدي قوم فرعون فقد استعبدونا. وأوحينا إلى موسى وأخي هارون أن اختارا واتخذا لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله وحده وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس وأتوا بالصلاة كاملة وبشرهم بنصر الله. قال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا أعطيتهم أموال فلم يشكروك استعانوا بها على الإضلال ربنا امحوا أموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون العذاب حين لا ينفعهم إيمان. فوائد الآيات الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن يكون من صفات المؤمنين. بيان أهمية الدعاء وأنه من صفات المتوكلين. تأكيد أهمية الصلاة في كل الرسالات. مشروعية الدعاء على الظالم. نعم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون وقومه فأثبتا على دينكما ولا تنحرفا إلى اتباع سبيل الجهال ويسرنا لبني إسرائيل عبور البحر. لحقهم فرعون فأغرقه الله. قال لما ناله الغرق آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أتؤمن الآن بعد اليأس قد عصيت الله؟ فاليوم نخرجك من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر بك من يأتي بعدك. كثير من الناس عن حجج الله غافلة. ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مباركا وهو بلاد الشام، ورزقناهم الحلال الطيب، فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كذبوا، حسدوا. إن كنت أيها الرسول في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن، فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل، فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق مما يجدون من نعته في كتابيهما. لقد جاءك الحق الذي لا مرية فيه، ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله فتكون من الخاسرين. وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب، وإلا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا. إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم لا يؤمنون أبدا، ولو آتتهم كل آية شرعية أو كونية. فوائد الآيات: وجوب الثبات على الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين، لا تقبل توبة من حشرجت روحه أو عاين العذاب. أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكبر والعناد. نعم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسولنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب، ما رفع، ما نزل عذاب على أمة ورفع، إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانا صادقا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى انقضاء آجالهم. العذاب فوق عليهم، رأوا يعني الأمة الوحيدة التي رأت العذاب ورفع، لأن إيمانهم كان صادق. ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان جميع من في الأرض لآمنوا، لكنه لم يشاء ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. فليس باستطاعتك إكراه الناس على الإيمان، وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله. فلا يقع إيمان إلا بمشيئته، فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، ويجعل الله العذاب الخزي على الذين لا يدركون حججه. قل أيها الرسول للمشركين الذين يسألونك عن الآيات، تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته؟ وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا؟ فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟ انتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننزل بهم العقاب وننجي وننجي رسلنا وننجي الذين آمنوا معهم. قل أيها الرسول، يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد، فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يميتكم وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين، وأمرني أن أستقيم على الدين أثبت عليه مائلا عن كل الأديان، مائلا عن كل الأديان الباطلة، ولا تدعو من دون الله من الأوثان والأصنام ما لا يملك نفعا ولا ضرا، فإن عبدتها فإنك من الظالمين. من فوائد الآيات الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا. ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان، إن هذا عائد إلى مشيئة الله. لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر. وجوب الاستقامة على الدين الحق والبعد عن الشرك. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل. لا أتمت الكسرة. ويفتك الذي فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وإن يصبك الله أيها الرسول ببلاء وطلبت صرفه عنك فلا صارف إلا هو سبحانه، ويردك برخاء فلا أحد يمنع فضله. قل قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم، منزلا من ربكم، فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه، لأن الله غني عن طاعة عباده، ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده، فالله لا تضره معصية عباده. ولست عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم. واتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك واعمل به، واصبر على إيذاء من خالفك من قومك، واصبر على تبليغ رسالته، استمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه، بنصرك عليهم في الدنيا، بعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم. المقاصد سورة هود تثبيت النبي والمؤمنين، قصص الأنبياء السابقين، وتشديد الوعيد للمكذبين. ألف لام ميم، سبق نظائرها. القرآن ألف لام راء، ألف لام راء سبق نظائرها. القرآن كتاب أتقنت آياته نظما ومعنى، فلا ترى فيها خللا ولا نقصا. ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك، من عند حكيم في تدبيره وتشريعه، خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم. مضمون هذه الآيات منزلة على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره. أيها الناس، إنني مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم، واطلبوا مغفرة ذنوبكم من ربكم وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم، يمتعكم في الدنيا متاعا حسنا إلى انقضاء أجالكم، ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص. وإن تعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد، شديد الأهوال. إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، هو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه إحياؤكم وحسابكم. ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به. ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون، فهو عليم بذات الصدور. فوائد الآيات: إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سوى، وجوب اتباع الكتاب والسنة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله. آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل، وقد فصلت الأحكام فيها تفصيلا تاما. وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.